الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نحن نادي لنا ما يسمى، تقول نحن مجموعة في نادي ما يسمى نادي الحي، ونقيم برامج. تقول: في السنة الماضية وهي الأولى قدمنا فيها برنامج اسمه فرحتان في يوم عاشوراء، وأفطرنا سوية وقدمنا فقرات وصلينا جماعة. تقول: المهم هذه السنة أيضا تريد المشرفة أن يقام نفس اليوم، وتحضر الإدارة ومشرفات مثل السنة الماضية. تقول: ألا يخشى أن يكون هذا من الابتداع، خاصة أنه سوف يتكرر كل سنة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة أو الزمان أو المكان الذي عظمه الله عز وجل فلا يجوز لنا أن نعظمه بتعظيم زائد على ما أمرنا الشارع به. فيوم الجمعة يوم عظيم، وصلاة الجمعة صلاة معظمة عند الله، فلا يجوز لنا أن نعظم يوم الجمعة بما لم يأمرنا الشارع به، وإنما نكتفي بتعظيم هذا اليوم بما أمرنا بتعظيمه به شرعا. وكذلك يوم العيد يوم عظيم عند الله، أيام العيد أيام عظيمة عند الله، فلا يجوز لنا أن نعظمها إلا بما أمرنا الله عز وجل به بتعظيمها به. وكذلك يوم عرفة يوم عظيم عند الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نعظم يوم عرفة إلا بما أمرنا الله عز وجل بتعظيمه به. وهكذا يقال في كل زمان معظم، أو في كل وفي كل مكان معظم، وفي كل عبادة معظمة. وهذه قاعدة من أنفع القواعد التي تسد علينا البدع ووسائلها. إذا علم هذا الأصل فإن يوم عاشوراء يوم معظم عند الله عز وجل، قد أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وقومه وقد صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، ثم لا يزال أهل ملته يصومونه حتى صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأخبر بالأجر العظيم في صيامه. فهذا كله ينبئ أن هذا اليوم يوم معظم. فإذا لابد أن نطبق عليه هذه القاعدة، وهي أن كل زمان أو مكان أو عبادة معظمة فلا يجوز لنا أن نعظمها إلا بما عظمها به الشارع. ولا أعلم أن الشارع قد أمر الناس بالاجتماع والاحتفال وإطراء هذا اليوم بالعكوف في مكان واحد، وتبادل التهاني أو التحايا أو التبريكات بهذا اليوم، وإنما الشارع أمرنا بتعظيمه بالصيام. فلا يجوز لنا أن نخترع أفعالا من عند أنفسنا نعتقد أننا بفعلها نعظم هذا اليوم وليس عليها دليل من الشرع، فإن الله عز وجل أمرنا بتعظيم عاشوراء بالصيام فقط. فلا أرى أي اجتماع في يوم عاشوراء، ولا أي احتفال، ولا أي تهاني أو تبريكات، حتى وإن كانت غير مقصودة بالذات، لأننا لا بد وأن نسد وسائل البدع والمحدثات، ولا سيما في الأمور التي تتكرر كل عام. فبما أنكم فعلتموها في عاشوراء العام الماضي فأرى أن تقطعوها أيضا لسنتين أو ثلاث، وإن شئتم أن تجتمعوا بعد ذلك، ولكن ليس على وجه الديمومة والاستمرار فإنه لا حرج، ولكن بما أنكم فعلتموها العام الماضي فلا تفعلوها هذا العام، خوفا من أن ينشأ الصغار على هذا الاجتماع ويظنون أنه من جملة المشروع فعله في هذا اليوم، فقطعا لدابر الإحداث وقطعا لدابر البدع وسدا لذرائعها وحماية لجناب السنة. يجب علينا أن لا نكرر هذا الاجتماع كل عام حتى لا يصف مصاف الاجتماعات المشروعة. ومن المعلوم أن الشارع إذا أمرنا بشيء فإنه يعتبر أمرا به ومن المعلوم أن الشارع إذا أمرنا بشيء فإنه يعتبر أمرا به وبجميع ما يتوقف فعله عليه. وإذا نهانا عن شيء فإنه يعتبر نهيا عنه وعن جميع الوسائل والطرق التي توصل إليه. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد يقول لي قائل: لماذا هذا التشديد ونحن والله لم نقصد البدعة ولا الإحداث بالدين؟ فنقول: نعم، أنتم لم تقصدوا ذلك ولا نظن فيكم إلا خيرا، ولكن هذه وسيلة. العام هذا لا تقصدون، وغدا لا تقصدون، وبعد غد قد يقصد بعضكم ولا يقصد بعضكم، وفي استمرار هذا الاجتماع كل عام ربما تنشأ طائفة يتعبدون الله عز وجل بهذا الاجتماع، فتكونون أنتم أول من بذر هذه البذرة، وأول من فتح هذه السنة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، والله أعلم.